بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، كما جمعنا في هذا المسجد المبارك وفي اليوم المبارك يوم الجمعة، أن يجمعنا في مستقر رحمته، وأن يجمعنا في جدار كرامته وجنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا شأننا كله، أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. كما أسأله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام، وأن يعز المسلمين، وأن يمكن لدينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. في الواقع قبل أن أبدأ، أشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لي هذه الفرصة، كما أشكر الإخوان المعدين والمنظمين لمثل هذه الدورة، والذين أحسنوا الظن في وطلبوا مني هذه المشاركة، وأشكر الشيخ ناصر في الواقع على إتاحة هذا المكان لإقامة مثل هذه الدورات، وأن يكون مسجده عامرا بذكر الله سبحانه وتعالى، فيه المصلي والتالي وطالب العلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي أولئك كلهم خيرا أو خير الجزاء. كما أشكر في الواقع الحضور على هذا الحضور المبارك والكثير، الذي في الواقع هو من أهم دعامات تشجيع مثل هذه المناشط. هذه في الواقع أنا أقولها وقلتها سابقا في دورة كان فيها الحضور كبيرا، والحمد لله، قلت لولا الله سبحانه وتعالى ثم حضوركم أنتم ما أقيمت هذه الدروس ولا أقيمت مثل هذه الدورات. فلو كان الشيخ ما أمامه إلا واحد أو اثنين، وإن كان فيهما خير وبركة، لا شك أنه يرى لعله يجعل نشاطه في جانب آخر، لكن لا شك أن الجمع الكبير والحضور الكبير أكبر داعم لهذا الحضور، وأكبر داعم لهؤلاء الأساتذة ونحوهم أن يشاركوا وأن يتفاعلوا، وأن لعله يكون من العلم النافع الذي يبذلونه بين طلاب العلم. الموضوع الذي خصصت به أو أسند إلي الحديث عنه هو ما يتعلق بالزكاة. وقبل أن آتي إلى الكتاب وأطلب من القارئ أن يقرأ كتاب الكتاب، يعني لا يخفى أن الزكاة شأنها عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه العزيز بالصلاة في أكثر من 80 موضعا. أكثر من 80 موضعا قرن الله سبحانه وتعالى الزكاة بالصلاة. ولا شك أن الصلاة هي عماد الدين، وهي رأسه المتين، وهي أعظم أركان الإسلام العملية، ومع ذلك كانت قرينتها هي الزكاة. ولذلك لما امتنع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، وقالوا بأن الزكاة إنما تدفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبوا دفعها لأبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحث المسلمين على قتالهم وقال إنها قرينتها في الصلاة. ومعنى ذلك أن من ترك الصلاة أو ترك الزكاة فكأنما ترك الصلاة. فمن هذه كانت أهمية هذه العبادة وهي الزكاة. ولا شك أن شأنها عظيم حتى فيما يتعلق بالمجتمع، ففيها الاستقرار وفيها الاستغناء وفيها التكافل، وفيها في الواقع معان متعددة وحكم يعني لا تخفى من إنشاء المجتمع المترابط الذي يشعر غنيه بفقيره ويحب فقيره غنيه، لأنه لا شك أن الفقير إذا أخذ من الغني شيئا من زكاته ناله بعد ذلك شيئا من دعائه ومحبته، أنه جبر كسره وسواس خلته ونحو من ذلك. ولذلك شأن الزكاة في الإسلام شأنها عظيم، وأثرها في المجتمعات أثر كبير. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى كما قلت نوه عليها في كتابه في مواضع عدة، وهي كما قلت الركن الثالث من أركان الإسلام أو الركن الثاني من أركان الإسلام العملية، لأن الفقهاء في الواقع لا يتطرقون للركن الأول، وإنما عادة يعتبرون الركن العملي وهو الصلاة ثم يلحقونه بالزكاة. لذلك دعوا القارئ يقرأ شيئا ثم أقوم بشرحه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة، فلا شيء في أوقاصها. إذن هذه كما قلت الزكاة، والزكاة يعرفها أهل اللغة بأنها النماء والزيادة والتطهير، ففيها النماء النمو والزكاة بأنها تزكي والتطهير أيضا كذلك، فهي تجمع هذه المعاني كلها، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فعرفت بأنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. إذن الزكاة من جهة اللغة عرفت بأنها النماء والزيادة والتطهير، ومن جهة الاصطلاح عرفت بأنها حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. قوله واجب هذا الذي أشار إليه، والوجوب بأنه حكم شرعي، والدليل على وجوبه وإن كنت لعلي لا أتطرق إلى الأدلة، لكن على كل حال من حيث الابتداء في تشريعها اجتمعت فيها الأدلة الثلاثة المتكاثرة، وهي الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب كما سبقت الإشارة إليه آيات عدة قرنها الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصلاة، منها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن أمر الله سبحانه وتعالى بإيتاء الزكاة أي إعطائها. من جهة السنة فكذلك أيضا كذلك أحاديث متعددة تبلغ مبلغ التواتر من حيث الجملة، منها وعلى رأسها حديث معاذ، وهو من آخر ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في آخر حياته، بعثه إلى اليمن، ولم يعد معاذ إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن الأحكام التي ألقاها إلى معاذ وأمر بها معاذ يأمر بها أولئك القوم كانت هي المستقرة، وهي التي انتهت وانتهى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تتغير ولم تتبدل. كان من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها معاذا أن يبدأ دعوته بشهادة أن لا إله إلا الله، أن يأمرهم أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم انتقل بعد ذلك إلى الركن الثاني: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم بأن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. إذن هذا إعلام بأن الله افترض على عباده هذه الزكاة والإجماع عليها، لم يختلف في ذلك أحد. ولذلك لعلي أشرت قبل قليل بأن الصحابة وافقوا أبا بكر رضي الله عنه لما أراد أن يمتنع أهل اليمامة ومن حولهم من دفع الزكاة، أمرهم أو أراد قتالهم، فكان إجماع الصحابة موافقا لأبي بكر الصديق في قتال مانع الزكاة، فهذا لا شك أنه دليل ومن أعظم الأدلة على وجوبها. هنا لما بين حكمها وأن حكمها الوجوب بين بعد ذلك على من تجب، وهما يعبر عنه أحيانا بشروط الوجوب. ما هي شروط وجوب الزكاة؟ فذكر هذه الشروط وهي 5 شروط. الشرط الأول قال على كل مسلم، فمعنى ذلك أن من شرطها أن يكون الشخص مسلما، ومعنى ذلك أن غير المسلم من الكفار أو أهل الذمة، ما يسمى بالذمي، والذمي مستقر في مجتمع المسلمين، فهؤلاء لا تؤخذ منهم بالزكاة، وإنما تؤخذ منهم الجزية. هنا قال مسلم ولم يخص هذا المسلم بأن يكون مكلفا أو أن يكون بالغا أو أن يكون عاقلا، لأن شرط التكليف يشمل يتضمن شرطين: البلوغ والعقل. فهنا لم يشترط في المسلم أن يكون مكلفا، ومعنى ذلك أن هذه الزكاة تجب على كل مسلم سواء كان مكلفا أي بالغا عاقلا، أو غير مكلف أي وإن كان غير بالغ ولا عاقل. ومعنى ذلك أن الصبي إذا كان يملك مالا حتى ولو كان دون سن التمييز، بمعنى ورث من أمه ورث من أبيه إلى آخره، فإنه يجب في ماله الزكاة. أو كان مجنونا لا يعقل ورث من والديه أو من غيرهما، فإنه كذلك تجب في ماله الزكاة، فليس من شرط الزكاة أن يكون الشخص مكلفا. ذكر الشرط الثاني وهو أن يكون حرا، ومعنى ذلك أن إذا العبد ملك مالا أو أعطاه سيده شيء من المال يتصرف فيه ويبيع ويشتري أو نحو من ذلك، فإنه ليس في ماله الزكاة، لأنه في الواقع هذا المال لا يملكه ملكا تاما، وإنما هو في الواقع ملك سيده، لأن سيده بإمكانه أن يبيع العبد أصلا فيأخذه ويسلبه المال، فإذن فهو في الواقع وإن جعله يتصرف فهو في الواقع لا يملك هذا المال. ذكر الشرط الذي يليه وهو قوله ملك نصابا، فهذا ملك النصاب، هذا شرط مستقل وهو ثالث هذه الشروط، بمعنى لابد أن يكون هذا المال يبلغ نصابا، وهو سيذكر الأنصبة، تختلف هذه الأنصبة باختلاف الأموال، ومعنى ذلك أنه يبلغ لابد أن يبلغ المال قدرا معينا في الأصل، في من حيث الجملة لابد أن يبلغ المال نصابا معينا وقدرا معينا حتى تجب فيه الزكاة، ومعنى ذلك أنه إن كان دون ذلك فمعنى ذلك أنه لا زكاة في هذا المال، إذن لابد أن يبلغ نصابا معينا، وهو سيأتي يختلف باختلاف الأموال على اختلافها. الشرط الذي يليه قال أن يكون ملكا تاما، بمعنى أن يكون ملكه لهذا النصاب ولهذا المال ملكا تاما، بمعنى أن يكون مستقرا. أما إذا كان ملكه ليس بالملك التام فإنه لا زكاة فيه، بمعنى أن تصرفه في هذا المال واستقرار المال بين يديه وأنه يملكه، هذا في الواقع لابد أن يكون كذلك حتى تجب فيه الزكاة. أما إذا كان المال غير مستقر وملكه للمال غير مستقر فلا تجب فيه الزكاة. يضرب عادة مثال لذلك وهو ما يسمى بربح المضارب. إذا ضارب الإنسان في باب الشركة باب المضاربة فيكون المال عادة من أحد الشريكين والآخر منه العمل، فيكون مثلا للعامل نصف الربح، أعطاه 10,000 وقال الربح بيننا نصفين، إذن 50% من الربح ستكون له، ففي السنة الأولى أو الثانية ارتفع المال إلى أن أصبح 30,000-40,000 مثلا، إذن سيكون الربح من 10 إذا قلنا 40,000-30,000، فمعنى ذلك أن هذا العامل يستحق من الربح 15,000، لكن في الواقع ملكه ل15,000 تعتبر غير مستقرة، وليس عليه أن يزكيها كما يجب على رب المال أن يزكي أصل ماله وربحه، لأن هذا قبل أن تنفض هذه الشركة وقبل أن يسيل المال وقبل أن تقسم، في الواقع قل لعله السنة التي تليها تذهب هذا الربح مطلقا وتكسد هذه التجارة، أو لعلها يصيبها آفة أو نحو من ذلك، فبدل أن تكون رابحة تكون خاسرة، ومعنى ذلك أنه سيخرج هذا المضارب دون مال، إذن ليس عليه أن يزكي لأن يده على المال غير مستقرة، وهو الآن لم يأخذ نصيبه ويملكه ملكا تاما. أما إذا حصل نوع من القسمة وأخذ ماله هذا أمر آخر. حديثنا هنا أن يكون المالك لهذا المال ملكه ملكا تاما مستقرا. يدخل في ذلك أيضا كذلك الدين. الإنسان إذا استدان لعله عنده 10,000 يبيع ويشتري فيها، ويمكن أن يهب ويمكن أن يتصرف فيها لأنها استقرضها لمنافعه، لكن في الواقع ملكه لها ملك غير تام، بمعنى أن صاحب الدين يمكن أن يقول له في أي ساعة أعد علي الدين، وخاصة على المذهب أن الدين يعني يكون يقول يجب الوفاء حالا، يعني حتى ولو أجل فإنه يستقر حالا، فمعنى ذلك أن صاحب الدين يقول صاحب اعطني المال خرج من يده فلا يستقر. إذن من شرط هذا المال الذي تجب فيه الزكاة شرطه أن يكون ملك الإنسان له ملكا تاما أي مستقرا، وأحيانا يعبر بهذا يعبر مستقرا الاستقرار. ثم ذكر الشرط الخامسة وهو آخر هذه الشروط وهو الذي عبر عنه، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. إذن الشرط الخامس هو حولان الحول، بمعنى أن الأموال كما ستأتي الإشارة إليها في جملتها من حيث الجملة ليست في أحادها أنها يشترط فيها أن يملكها لمدة حول تام، يعني أن يكون مالكا للنصاب ملكا تاما مدة حول كامل، فإذا حال عليه الحول وجب عليه الزكاة. أما إذا ملك النصاب لكنه في نصف العام 3/4 العام قبل تمامه اختل ذلك الشرط ونقص المال انقطع الحول، وعليه بعد ذلك إذا ملك النصاب، لأن الحول متى يبدأ؟ يبدأ بملك النصاب، يعني إذا قلنا مثلا النصاب مثلا 10,000 ريال، فأنا الآن ملكت 5,000 ريال 8,000 ريال في تجارتي، هذا إلى الآن لم أملك نصابا ولم يبدأ الحول، ملكت وصل المبلغ عندي 10,000 ريال بمعنى سيولة وأغراضا للتجارة، إذن هنا بدأ النصاب، فعند ذلك لعله في أثناء العام في آخره أو إلى آخره أو قبله نقص هذا النصاب رجع إلى 8,000 9,000، فمعنى ذلك انقطع الحول، ومعنى ذلك لا تجب الزكاة في هذه الحال، أرجع بعد ذلك أنتظر إلى أن يبلغ نصابا فيستأنف حولا جديدا. إذن من شرط هذه الزكاة أن يبلغ هذا النصاب وهذا الملك حولا تاما. لما ذكر هذا الشرط وهو أنه لا بد أن يمضي حول تام استثنى من ذلك أحد هذه الأموال فقال إلا الخارج من الأرض، فالذي يخرج من الأرض وأحيانا يعبر عنه بالمعشر، المعشر بمعنى الذي يخرج منه عشره أو نصف عشره، فيستثنى من هذا الشرط وهو حولان الحول أن يكون المال معشرا، والمعشر كما قلت هو أن يؤخذ منه عشره أو نصف عشره، فإذا كان هذا الخارج من الأرض يؤخذ منه نصف عشره أو عشره فهذا لا يشترط فيه الحول، كما سيأتينا فيما يتعلق بالنباتات وبالمعادن ونحوها هذه لا يشترط، فالنباتات يكون وتكون زكاتها تجب زكاتها عند الحصاد، والمعادن عند كما يقال عند إخراج هذا النصاب يجب مباشرة، يعني الإنسان عنده منجم فحم حديد إلى آخره فاستخرج في يوم واحد مقدار نصاب، إذن يقال له تجب عليك الزكاة، لا يحتاج الأمر إلى الانتظار. إذن هذا النوع من الأموال التي وهي الخارج من الأرض لا يشترط لها هذا الشرط وهو حولان الحول، وإنما يكون ذلك كما قلت قبل قليل إما بحصاده في النبات أو ببلوغ النصاب فيما يتعلق بالمعادن. لما ذكر ذلك ذكر أيضا أمرا آخر لا يشترط ولا يكون يشترط له هذا الحول وهو أن يبلغ سنة كاملة، قال ونماء النصاب من النتاج والربح، فهذان النوعان من المال لا يشترط لهما حولان الحول وإنما حولهما حول أصلهما، بمعنى إنسان عنده 30 شاة من الغنم هذه لم كما ستأتينا لم تبلغ نصابا، إذن هنا لا يعتبر لها الحول، بعد ذلك بلغت في أثناء هذا العام 40، إذن الآن بلغت الحول بنتاجها بلغت النصاب، يعني هذه 30 أنتجت 20، متى أنتجت؟ طبعا لعلها تكون متفاوتة، متى بلغت 40؟ إذن هنا الآن نبدأ الحول بالنسبة لبهيمة الأنعام ببلوغها بأصلها مع نتاجها نبدأ النصاب، إذا هي بلغت نصابا سابقا نصابا وبلغت يعني الحول يعني كان يملك 60-80 من الشياه، هذه بلغ فيها النصاب، إذن هذه النواتج بعد ذلك يعني بعد الحول زكى هذه النواتج، نواتج هذه البهائم لم تأتي إلا بعد إخراج الزكاة وحولان الحول بـ4 أشهر بـ5 أشهر بيوم واحد، يعني قبل الحول الآخر أنتجت 10 من الشياه. إذن الآن هذه داخلة في أصل مالها. إذا فالناتج من الحيوانات هذه لا تشترط لها حولا جديدا، وإنما حولها حول أصلها. كذلك فيما يتعلق بربح التجارة، ربح التجارة قد يكون الإنسان يملك نصابا 15,000، وفي أثنائه بهذه المتاجرة والمضاربة لهذا المال والبيع والشراء قبل حوذان الحول ارتفع وجاءته صفقة وكسب شيئا من ماله ارتفع وتضاعف ماله، لا نقول بأن الذي حال عليه الحول إنما هو 20,000 فقط، وهذه 20 الأخرى لم تأتي إلا من 3 أشهر أو من 6 أشهر، بل يكون حولها حول ربح التجارة حول أصلها. فإذا حال الحول ينظر ماذا كان عنده سابقا وما ربح، حتى وإن كان الربح لم يبلغ إلا شهرا أو أقل أو أكثر من ذلك بقليل. إذن هنا استثنى النتاج، نتاج البهائم، والربح من التجارة. ولذلك نبه على أن حولهما حول أصلهما، فلا يحتاج الإنسان يقول بأني ربحت في هذا الشهر أو عقدت صفقة في هذا الشهر، إذن استأنف لها حولا جديدا. لما ذكر ذلك وهذه هي الشروط الخمسة، شروط الوجوب، انتقل بعد ذلك إلى ما هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة. هل الزكاة تجب في كل شيء؟ الله سبحانه وتعالى يقول وفي أموالهم ماذا؟ حق معلوم. هذا العموم يتناول كل شيء، فهل المراد كل مال؟ لا شك أنه ليس كل مال، وإنما هي أموال معينة. ولذلك هذا يمثل له بماذا؟ بأنه العام المراد به الخصوص. ذكر هنا 4 من الأموال، قال أحدها وأولها السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة بمعنى التي ترعى، تسوم في البراري وتأكل العشبة النابتة الذي لم يستنبته الإنسان. فهذه إذا كانت هذه من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام إذا أطلقت فالمراد بها الأنواع الثلاثة، الإبل والبقر والغنم، فهذه هي الأنواع بهيمة الأنعام. فإذا كانت سائمة ترعى الحول كله أو أكثره، لا يلزم أن يكون كل الحول، بل إذا كانت ترعى أكثر الحول أو كل الحول فإنها عند ذلك تجب فيها الزكاة. ومعنى ذلك لما قيد ذلك بأنها تكون سائمة، فالمفهوم من ذلك ماذا؟ أنها إن كانت غير سائمة وهي المعلوفة، سواء كانت ترعى في البراري أو كان هو الذي يستنبت لها، يعني أحيانا بعض المزارع الأبقار والأغنام ونحو من ذلك تكون أيضا من ضمنها مزارع للإنبات التي هي لأجل العلف، فإذا كان هو الذي يستنبت لها العلف فهي تكون حكم أنها ليست بسائمة، وإنما المراد بالسائمة التي ترعى لوحدها. فإذا كانت غير سائمة بمعنى أنها كانت يشترى وتعلف فهذه لا زكاة فيها. إذن هذه من شرط أن تكون من بهيمة الأنعام، فمعنى ذلك أن غير بهيمة الأنعام كالدجاج كالنعام سمي ما شئت بعد ذلك فهذه لا تكون فيها الزكاة، إنما تكون الزكاة في بهيمة الأنعام التي هي الأصناف الثلاثة، الإبل والبقر والغنم. إذن معنى ذلك أنه ليس كل حيوان تكون فيه الزكاة، كالدجاج لأنه مزارعه كثيرة أو النعام أو إلى غير ذلك، أو حتى الإنسان لو أتى بضباء فأصبحت عنده مزرعة من الضباء ونحو من ذلك حتى ولو كانت تسوم لا يكون فيها الزكاة، إنما يكون بعد ذلك فيها إن كان يتاجر فيها زكاة الأموال. النوع الثاني من هذه الأموال قال الخارج من الأرض، وهذا سيذكره بعد ذلك. والخارج من الأرض عادة يكون 4 أنواع، النباتات وهي تكون حبوبا وثمارا، أو كذلك ما يتعلق بالمعادن، ويدخل في ذلك أيضا الركاز، وأيضا نوعا آخر لم يذكره هنا وهو أحد هذه الأموال، منها ما يفرده منهم من يجعله من ضمن ما يخرج من الأرض وهو العسل. فالعسل أحيانا وهو في المذهب يكون أحد الأموال التي تجب فيها، فهنا الموفق في كتابه لم يذكره لا استقلالا ولم يذكره من ضمن ما سيذكره بعد ذلك في الخارج من الأرض. الثالث هذه الأموال الأثمان، والمراد بالأثمان هي النقدان، الذهب والفضة، سواء كانت دراهم ودنانير مسبوكة أو كانت غير ذلك. رابع هذه الأموال عروض التجارة، وعروض التجارة، بمعنى كل شيء عرض لأجل الربح ولأجل النماء فيباع ويشترى ونحو من ذلك، سواء كان عقارا يبيع أراض أو يبيع عمائر أو يبيع محلات تجارية أو نحو من ذلك، أو حتى الحيوانات بهيمة الأنعام أو غيرها، هنا تكون داخلة في عروض التجارة. بمعنى عنده دجاج يبيع دجاج ويشتري دجاج، أو حتى غنم ونحو من ذلك يشتري الغنم ليس للدر والنسل، وإنما لأن تجار الأغنام يشتري أغنام ثم يبيعها ونحو من ذلك، فهذه داخلة كلها في عروض التجارة، إضافة إلى ما يسمى بأشياء القنية كالثياب كالأواني المنزلية كأدوات الكتب ونحوها المكتبات، فهذه كلها التي تعرض لأجل البيع والشراء والأخذ فيها لأجل الربح، فهذه كلها داخلة في عروض التجارة، وهي بابها واسع جدا. كما قلت هذه الأشياء التي ذكرها الأربعة، منهم كما قلت وهو في المذهب ما يذكر العسل ويخص ويعد نوعا خامسا، ومنهم من لعله يدخله هناك في ما يتعلق بالخارج من الأرض، لأنه في الواقع قريب من ذلك، لأن العسل لا يكون إلا من الأشجار والأزهار ونحوها، فقد يلحق بذلك. لما ذكر ذلك ذكر بأن هذه كالأموال لا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، الذي سبق أن ذكره من ضمن الشروط، فلا بد أن تكون هذه الأموال لا بد أن تبلغ نصابا، فإذا كانت الأموال لا تبلغ نصابا فإنه لا زكاة فيها. لما هنا ذكر وأراد بذكر النصاب أراد أن يبين أمرا ليس فقط هو مجرد الإشارة إلى أنه لابد من النصاب، وإنما ما زاد عن النصاب ماذا يكون حكمه، لأنه كما قلت قبل قليل سيكون بيان وإيضاح لكل نوع من الأموال ما نصابها. فعند ذلك إذا زاد هذا المال عن النصاب، يعني إذا قلنا بأنه 10,000 فيها الزكاة بلغت نصابا، إذا كانت 11,000 أو 15,000 ماذا يكون الحال؟ كذلك فيما يتعلق بالنبات، فيما يتعلق بالمعادن إلى آخره، فيما يتعلق بالحيوانات إذا ذكر من بهيمة الأنعام ذكر نصابا معينا، فما زاد بعد ذلك على النصاب هل ننتظر نصابا آخر؟ ماذا قال؟ قال وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، استثنى قال إلا السائمة. بمعنى ما هو الحساب؟ والحساب فيما يتعلق مثلا بعروض التجارة والأثمان هي ماذا؟ ربع العشر. ربع العشر يعني ما يقول التقسيم على 40 أو 2.5%، فمعنى ذلك أن أي مبلغ بلغ هذا نأخذ منه ربع العشر قل أو كثر، هذا الذي يسمى بحسابه. وكذلك فيما يتعلق بالخارج من الأرض، فيما يتعلق بالمعادن، فيما يتعلق بالأمور كلها، يعني فيما يتعلق بالنباتات إذا قلنا بأنها 5 أوسق، إذا زاد إلى 6 إلى 10 ما حكمه؟ هل لابد من المضاعفة؟ قال كلهم بحسابه. إذن هذه 6 نقسمها على العشر أو نصف العشر وهكذا. استثنى من ذلك قال إلا السائمة التي هي من بهيمة الأنعام، فإنه بين كل نصاب ونصاب مقدار وهو ما يسمى بالأوقاص، قال فلا شيء في أوقاصها، فما بين النصاب والنصاب يسمى وقصا، هذا مهمل يكون في حكم، يعني هي مثلا سيأتينا في أولها فيما يتعلق ببهيمة الأنعام الإبل، أول نصاب فيها هو 5 من الإبل، ففيها شاة واحدة. طيب 6 7 8 9 ماذا فيها؟ فيها أيضا كلها شاة واحدة. إذن متى تتغير هذا الواجب؟ يتغير بالعاشرة، فإذا بلغت 10 أصبحت فيها شاهتان. إذن ما بين 6 أو ما بين 5 إلى 10 وهو 6 من الإبل أو 7 أو 8 أو 9 كل هذه 4 كلها تسمى أوقاص، بمعنى شيء مهمل يكفي ما يتعلق بالنصاب الأول، هذا خاص بماذا؟ ببهيمة الأنعام. أما ما عداها يكون بحسابه، كما قلنا العشر سواء كنا 5 أوسق فيها العشر، 6 أوسق فيها العشر، لا ننتظر إلى أن يبلغ نصابا آخر.